الذي كان يعبد الله تبارك وانقضت هذه الليالي المباركات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الذين فازوا بهذه الليلة المباركة. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا ثوابها، اللهم لا تحرمنا قدرها، اللهم لا تحرمنا شرفها، اللهم لا تحرمنا فضلها وعظمها يا رب العالمين. نعم إخواني الكرام، نعزي أنفسنا جميعا في انقضاء هذا الشهر الكريم وفي انقضاء هذه الأيام المباركات. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الشهور ومن أفضل الشهور ومن أحب الشهور ومن أعظم شهور العام عند الله تبارك وتعالى شهر رمضان. هذا الشهر الذي مضى سريعا سريعا وانسحب بساط الوقت فيه من بين أيدينا سريعا سريعا، سحب هذا الضيف الكريم. جاءنا رمضان ومضى رمضان. ولا أنسى قول جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على منبره وقال له: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. هذا هو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة وأعظم الملائكة وأحب الملائكة إلى الله، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. أي يا محمد، رغم أنف هذا الرجل، رغم أنف هذه المرأة، رغم أنف هذا الشاب، رغم أنف هذه الفتاة. من يا جبريل، من دخل رمضان وخرج من رمضان ولم يغفر له؟ فقل يا محمد آمين. فقلت آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما سلمت لنا رمضان، فاستمره منا يا رب العالمين، وقد غفرت لنا فيه الذنوب وقد سترت لنا فيه العيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم يا إخوان الكرام، نعزي أنفسنا بعزاء النبي عليه الصلاة والسلام، نعزي أنفسنا والقلب يتقطع لفراق هذا الشهر الكريم. لكن كله بقدر الذي يكون للشيء كن فيكون. وأما عن التهنئة فنهنئ أنفسنا بتهنئة النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول لكم: كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم إلى الله أطوع، كل عام وأنتم إلى الله أكبر، كل عام وأنتم من الحسنات مقبولة، كل عام وأنتم من السيئات مغفورة. لكن أحباب الكرام، في هذا اليوم العظيم المبارك عيدنا أهل الإسلام، ينبغي علينا أن نتعلم أمرين. وأما عن الأمرين فنتعلمهما بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من هو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أما عن التهنئة أحباب الكرام، فكما عزينا أنفسنا حسرة بانقضاء هذا الشهر الكريم المبارك، فإننا نهنئ أنفسنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصائم فرحتان يفرحهما، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أما فرحة الصائم في الآخرة يوم يقف كل إنسان منا أمام الله، فيأتي الصيام، يأتي الصيام وقد جسده الله عز وجل لك، يأتي الصيام وقد هيأه الله تبارك وتعالى لك، يأتي الصيام ويتكلم ويشفع لك ويحاج لك ويكفر عنك أمام الله تبارك وتعالى. تخيل معي وأنت واقفا بين يدي الله وحيلا طريقا ذليلا، ليس بينك وبين الله ترجمان، ليس بينك وبين الله مدافع، ليس بينك وبين الله عز وجل أحد من البشر إلا أنت يا عبد الله تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فيأتي القرآن ويقول يا رب منعت هذا الرجل ومنعت هذا الشاب ومنعت هذه المرأة ومنعت هذه الفتاة من الليل فيا رب شفعني فيه. فيقول الله عز وجل للقرآن الذي كنت تقرأه في الليل والنهار، الذي كنت تقرأه وتختمه في بيت من بيوت الله، الذي كنت توضبه على لسانك في وسائل المواصلات وفي كل مكان، يأتي هذا القرآن ويقول يا رب شفعني فيه. فيقول الله عز وجل للقرآن خذ بيد صاحبك واذهب به إلى الجنة. فلما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكما أن الصلاة عبادة، وكما أن الصيام عبادة، وكما أن الحج عبادة، وكما أن الزكاة عبادة، أيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رسم البسمة على الوجه في وجوه الناس من أهل عبادة يتقرب بها الإنسان منا إلى الله. يأتي بعد الركن الرابع من أركان الإسلام، يأتي بعدما